فخور فخور بإسلامي، فمنه ارتويت أنا الظامي. هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulanti wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhuuxa wareysiyada oo xilliyadan oo kale aad ka dhageysataan idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan. Waa habeenimo Jimco ah, taariikhda hijrigana ay ku beegan tahay 10 bisha Rabiicu Thani sanadka 1444 hijriyada. Qodobada caawa dhuuxa aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah: dagaal khasaare dhaliyay oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan, meydadka iyo dhaawacyada ciidankii lagu laayay dagaaladaas oo lagu daabulay diyaarada helikoptera ah, mas-uul ka tirsan dowladda federaalka oo sheegay in koonkan Allah subxaanahu wa ta'ala lala maamulo, iyo dowladda federaalka oo dhankeeda xaqiijisay in lagu aamini waayay dhaqaalaha ay reer galbeedka ka soo dawarsadaan. warbixin ku aadan qodobkaas ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah. abwaan tiriyay 3 gabay oo uu kaga hadlayay xaaladaha uu dalku marayo iyo arrimo kale. maxaan ka naqaanaa 4 shardi ee ducada lagu aqbalo. mid ka mid ah culimada oo arrimahaasi ka waramaya ayaan idin soo gudbin doonaa insha Allah. xubintii dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan ayaan ka marnaynay ku soo dhawaada mar kale, iyo barnaamijka dhuuxa wareysiyada. وهقاق قدبدا سو إدل قردو أياد مقلي دونتان إن شاء الله. آن كهرين قدبك وقهري برنامشك warre raada hayaa ka soo baxay dagaal culus oo maanta ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya. dagaalka oo ahaa mid saacado badan qaatay ayaa yimid kadib markii ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab ay weerar kadis ah ku qaadeen ciidamada ka tirsan dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macwiisleyda, kuwaasoo isku aruursanayay tuulada Cilhareeri ee u dhaxaysa degmada Maxaasi iyo deegaanka Tardo. maleeshiyaadka macwiisleyda iyo ciidanka dowladda federaalka ayaa laga dilay askar iyo saraakiil badan, waxaana ka mid ahaa saraakiil kiisha la dilay Axmed Muuse Fiidow oo ahaa dagaalgeliyay isku dhow yihiin Cali Jeyta Cusmaan oo ah gudoomiyaha gobolka Hiiraan. dhaawacyada ciidamada dowladda federaalka iyo maleeshiyaadka macwiisleyda ayaa waxaa lagu daabulay diyaarada helikoptera ah, kuwaasoo laga dejiyey magaalada Muqdisho. wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in xaaladdu ay degan tahay, waxaana goobihii lagu dagaalamay ku sugan ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. isla maanta ayay ahayd markii Cali Yar Cali oo ah gudoomiye ku xigeenka amniga gobolka Banaadir uu si dirqi ah kaga badbaaday qarax lala eegtay kolonyo uu isagu la socday. inta la xaqiijiyay waxaa qaraxa ku nafwaayay 5 askari oo ka mid ahayd ilaalada Cali Yare, halka ay ku dhaawacmeen 3 kale. wa hagaag qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaad dhageysanaysaan. markana waxaad ku soo dhawaataan xubinta dhuux Qur'aanka oo ku dhaqan, waxaana inoo soo jeedinaya Allaha u naxariista ee Sheikh Nur Macalin Cabdiraxmaan. خلوا القرآن يسدده خلق القرآن ويرشده يسعى في العلم ويؤثره ويثابر فيه ويسنده أولى حق لا يغفله حق المولى فيوحده ينقاد لشرعة خالقه ليس الشهوات تقيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله سبحانه وتعالى: فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. الله سبحانه وتعالى وكرمه reer caadnimo la ilaahu ka soo warramay oo aada u kibriir nabiyullaahi Huud qoladii Allah u diro nabi Nuux qoomkiisa ku xigta, sida ay u badan yihiin culammadu, ayaa dhulka ku kibriin isla weynaadeen. ilaa ay yidhaahdeen man ashadu minna quwa, yaa naga awood badan. markaasuu Allah wuxuu ku yidhi: miyaysan ogaanin allii ayagaba abuuray inuu ka awood badan yahay? ayadaha inay diidan yihiin. kaasoo Allah wuxuu ka waramay maradii sida Allah subxaanahu wa tacaala aada uga galeen سيدا الأواب المري الدنيا أخرها فأرسلنا وادر نور عليهم فرعت كركودا ريحا ضبي القدر ريحا صار صار صار قرر عليه هذا أذك في أيام ما المرح وذن قلدن أيام تأسو نحسات أي حمسات سبين أو أيام حلق إلى كل منا وحن ودرنا لنذيقهم من الإنسين عذاب الخزي دلي على كيسة في الحياة الدنيا نلوش أنه لحى ذنو الإنسين وإيقو حسب ذايه وليس وحسكاد عكار ضبايل كليان قدرنا ورال وحا أرنتك أي تاهي هدية أدونك عذاب كيدا يرمكسنا لهت ويبعي مالها أنا آخر وحسوك أيانه والعذاب الآخرة نلوش الدم بعذاب كيدا أخذ كدولي بذن وحو قرقالا أنا مجران وليبا وهم لا ينصرون عيدا واه وعيكو جرتا سورة فصلت وانا درسي أنا نهوري اللون دوني وحنا نقول لغانو وانا درسي كمي دروس تين اتحانها هيد ورا الكرات كيدو هاي روح قرآن كيكو لغان سنادونا كما هرتو مرا ديا القرآن كينا دو حدود نقول لغان تدونيش سنانا كهيري ميش محايلي أنزل إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون على له مرك قرآنك وحاوي هاي علم قربته والعلم الحقيقي علم الرسل وعلم الحقيقي وحو الرحمن أغانتاس تتكي قاتي ودوني آخر ويبد ماذي كنفق هذا أغانتي بكتا هذا علم شهدين ومزيف هذا ويبد ماذي دوني آخر قال ذي قادة لكن علم شهدين وساوس الشيطان علمك مزيف كاي احي وي ادون كانه واحكستوي موذان اني اود ليهين اني واحتري كران ادون كالهلاك اخرا عذابك اخرا السقاي عذابك قدام بيو ادو ولي قديك وراي وحيا لي وحلقك الرواية والعلم غاني اغنطا رسوش سيدوه ايار دابا وحان كالوان دالان تيت كسر له ويدين العلم والرسوش علم بكتا هي مودن علمه وحكى له يدين علم قاس وربطه الرسوش وحكى براي الله رب العالمين أودي سؤال أود تحي أود ربطه وكسرنا وقوة مزيفة سيدك العلم والرسوش وحكى برا قيمة ربطه إنسان وكو قيمة بأدوية أخره الإيمان بالله واليوم الآخر روح قرب مرانه المال المنبوذ إنه قيميه إنه والوكو الدنيا آخر مالك وحاته سألكاه نبي هودي انت الرعضي علمك الرسولي قاتينا وحو الرحمن وحقيقي قاعد علمك مزيفك وعلم شهدين قاشان كيكو دفتين وديدين سيكو كفريان دتك وذي إبليسي أوركيسي وحي أودوا قنصدين سيدة الله وشيغ إنه أود ألك اليحتح إن علمه مرك لك هذا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون أود على مرك لك هذا إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون وحي قيمة موذين وحي قيمة أغرتين تأليمان بالله واليوم الآخر كوة كلاتين وحي قيمة موذين الأموال والأولاد يوحي لحد المال لما نحنمه وابابئن مرك كوة كلاتين أنت يا رضا النبي هود راعضي أي أيوة ألبت باذي سبحانه وتعالى أنت كلاتين على وابابه محاو فرغيه كوا هود نبي هود راعي وحي هلين أغانتي حقيقة أهد أندلان تذحي وحي هلين أودي ربط أهد أود الله وحي هلين قيمة ربط أهد وقيمة إيمان عمر صالحة ما لي المركز كو درمانو كوا نوحي سيجين أغانتي ربط أهد علمي مزيف كهو وساوي الشيطان أغان مودين أودي ربط أهد نوائي لبين أودي مخلوقة وهذا إبليس أوركيسو إن كيدا شهدان كان ضعيفا إسكت أقدر هي أود مودين قيمة دبتا إنه وعيينو إيمانك عمل كسالحا يقلب مالين مال ما كان إلمه وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين حل كاية كشبان سادرت هذا وهو يقمين كو ما أنت جوغنا سيدوك الأول وكو حليق النبي صلى الله عليه وسلم وعيدان أخريها أبو جهل إيواتي وغبان بذرة لقولها كوا ما أنت جوجنا ساسو كلا وأغنت يونس كي أغن مودين بيرش عالم كي أود مودين حوله علمي مدو مودين علم ورسو وسكتورين أودي على أحبا مرت يا دقو ما دين قيمة دي ربط دقو ما دين وكوا طالبان أو الله سبحانه وتعالى aqoontiisa aqoon ka dhigatay, awooddiisa awood ka dhigatay, qiimadii iimaan iyo camal saalix ka dhigatay, iyo alla ku jabiyey ruush iyo amiirka labadii awoodooda adduunka. Man ashadu minna quwa, iyagu matilaya alla ku wiiqay. Waxaa intaas sii dheer, adduunka kaliya maaya cadaabka aakhira sugaya. وَلَوْ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةِ أَخْزَى وَهُمْ لَا يُنْصَرُونَ عَادِ وَعْتَيْ هَذَا قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا سَتُغْلَبُونَ وَتُحْشَرُونَ إِلَى جَهَنَّمَ بِئْسَ الْمِهَادُ هَلَكْنَا وَكُوكَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ وعليه سمت لا يخفى لا يخطئه من يشهده وتجمل بالخلق الأسمى وفشى في الخلق تفرده كان القرآن له خلقا محصول القول وسيده هذا الوهاب سيكرمه وبرحمته يتغمده وهجاج برنامج كدو حواري سيادة أياد دقي سنيسان مسؤول كتر سندولة فضلالك أيا شيغة إن كون كان الله سبحانه وتعالى للما ملو إيادون الدولة فضلالك أيضا كيذا حقيج سيئن لغو آميني وايي دقالها إيرر قلبيتك كسو دور سدان وربحنكو آدن وحاسو جيدين يا عبد السمد عبد الله مشركين تي قريش يدين ولا عهدي نبي صلى الله عليه وسلم وحيا هاين كو قرس ربوبية الله سبحانه وتعالى هبدي دنا داني ولوه يديسا سيدا كو عاد ايداها قران كريمكا كلام ملك ادونك خلقك يا وحيا بهلا متكا وحي رميسنا ان الله كلي سي سغنادين بل ستا بدل كيدا دولدا فدرالكا ويشيشي كو دستين مغالدا مقدشو ايا وحي موقتا مد فافينيس كونكن ان الله لا مامولو تاريخ مركي هي سجال كربيع الثاني سنة كنا فربق ولا فري فرتك هجرية مال نما خميسة أيو عبد الرحمن عبد الشكور وهرج جارك أي وحلو غير ما هرج جارك يا باره وقابل سنة مدحونها دولدا فدرالك شر جرايد وقبتي كجهلي توكس يا دولدا فدرالك مدوين كلا صودا في كود ود مدر القلبتك إسجايا أنا وكيل وها أرنتاس يدون لجو قرابنا يا باره كجرا دلك هذا الك عبد الرحمن عبد الشكور وحلق دهني سيدا وجد عليه توكس يا جالدا حنونك إلى ذهين الله غير كسل بريء وجب بحوك لكل ميرين تاس شركي سجرايد أي وحكده مغذي قضى بذا صوص عدا إن دولد فدرالك يا مسنتين كونك الله عدا نهين أي ما مشو حنونك إلى ذهين إن لبريء آذن أذك لمده إن بارها أي كان عدا الله أهين إن دولد فدرالك مسق ما سقه ريا وان لجو آمني كرين حتى العجيه يرجع البيت كصوصيين هذا نكهر من قضب كوجهريا عبد الرحمن عبد الشكور روحو شيغينو تغي قار كميدا حرمه هو وين اتلدا دونك لاغو غااميو سيدو كاله وحان تغي الى لح ودن او كاله او ودمدا اوو مهمسن اي داقدا سومالي سي اي كميد تهي وحان ت بوقدي حرمه هو وين ادونكا تلديده لاغو غااميو او هيادها مالتيلاترالكا اما اي جوغان سيدا نيويورك براسلس اي جنيف الله سبحانه وتعالى وحو ليهي يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون ألا له الخلق والأمر قدب كحيقة عبد الرحمن عبد الشكور وحو شاقين وحنون بدن كلكل ما يتوقسيقا قال دا way hanuun badan tahay marka bariye tagayso adduunka aad u bariye tagayso arin sahlan ma aha waxaan xasuustaa ogaanta toddoba shir oo shir ducadiya inaan qaramada midoobay aan ku galno runtii aan iridooda garaacaynay Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur wuxuu garowsaday in Soomaaliya ay leedahay il dhaqaale oo baaxad weyn dadkiiduna yihiin 170 dhalinyaro isla markaana laga faa'iideysan arintaasna waxay timid ka gadaal markii wajiga kaga soo madoobaaday gacan horsiga shisheeyaha waxa ayaan daraa ahnay dadka Soomaaliyeed maalin kasta tuugsi iyo daaqraadin laguma jiri karo waa dhibaato oo waxaan u baahannahay inaan arrintan dee tuugsiga joogtada ah oo adduunka aan tuugeyna maalin walba annagoo dalkeenna kheyraad kaas uu ka buuxo oo wanaaggaas tirada badan haysanaa iyo khayraadka hadday tahay kuwa hadda bannaanka yaalla iyo kuwa daxan intaba iyo dadkaas dhallinyarada ah 700% u badan oo adduunka meel laga helaya aysan jirinin iyo waddankaas maaragtay cimiladiisa iyo wixiisa dhan ay hagaagsan yihiin inaan tuugsanno waa foolxumo. Haddaba maxaa sababa abaaraha? Muxuu ka yidhi Cabdiraxmaan Cabdishakuur? Waxa ugu badan ee abaaraha sababayay marka waa adduunkii markaan tagnay oo furamada caalamiga aan tagnay aan soo ogaanay waxay tahay isbedelka cimilada ugu weyn. Isbedelka cimiladana Soomaali ma koos garaysa ama Soomaali ma sababto. Waxaa sababa kuwa wasakhda u diraya hawada adduunka. Taas waxay keenaysaa marka roobka inuu yaraado, dabaylo aan ama duufaano inay dhacaan, waxay keenaysaa dhulgariiryo, waxay keenaysaa oo kale fatahaadaha. Waxaas dhan waxaa wata isbedelka cimilada ayaa. Nabiga sallallahu calayhi wasallam kun 440 sano ka hor wuxuu inoo sheegay in abaaraha ay sababaan macaasida, zakadiidnimada, addoommadu isdulmiya iyo waxyaabo badan oo lamid ah. Abaaruhuna waa sunan kowni ah oo adduunkan kasoo jiray kumanaan sano ka hor, warshadaha uu sheegayana ma jirin xiliyadaas. Ugu dambeyn, Cabdiraxmaan Cabdishakuur wuxuu sheegay in dowladda federaalka uu hareeyay musuq maasuq iyo waxisdaba marin heer ay gaartay in lagu aamini waayo kista yar ee reer galbeedku kasoo tuugsadaan, sidaa darteedana loo hayo. Laakiin adduunka weli annaga dhaqaalahaas aan soo qaaraanay oo adduunka aan uga soo qeyl dhaan tagno dhan waxaa lagu shubaa gacanta UN-ka iyo hay'adaha caalamiga internationalka ayaa lagu shubaa. Weli dowladda Soomaaliya in gacanteeda la geliyo adduunka sooma gaarin. Waxyaalaha aan kala doodnay kamid ahayd in dowladda Soomaaliyeed nafteeda deeqda ayada lagu aamino, laakiin dowladda Soomaaliyeed waxay u baahan tahay in ay isku diyaariso qaab adduunka uu ku aamini karo in dhaqaale gacanteeda la geliyo oo ah inay la timaado wax alaaliya wixii shuruudaha oo laga rabay in lagu aamino dowladda dhaqaaleed, hadday tahay daahfurnaanta, hadday tahay accountankiga iyo xisaab celinta, hadday tahay dabagalka, hadday tahay hawsha la qabanayo sida loo qabanayo si sax inay caddayso, waxaasoo dhan adduunka shardiyay u tahay. Waxaa biyo kama dhibcaan ah in dalka Soomaaliya ay isugu xigxigsadeen abaaro sababay xaalado adag oo soo wajahday xoolo dhaqatada iyo beeraley badan, balse dowladda federaalka ay shayuhu ka dhisteen magaalada Muqdisho waxay lacago malaayiin dollar ah ku qaadatay mashaariic badan oo dadkaas tabaaleysan loogu qaraabanayo. Dowladka magaalada Muqdisho waxaa ku yaala kaamam tirabeel ah. In dowladda federaalka ay wax u qabatay iska daaya xitaa kaamamkaas qaarkood waxay dadku ugu dhintaan gaajo. Arrintaas beddelkeeda waxay ka jirtaa walaayadka Islaamiga ah ee ay maamulaan xarkada Shababul Mujaahidiin, kuwaasoo aan ku xirneyn reer galbeedska iyo UN-ka toona. Keliya bilihii la soo dhaafay waxaa kumanaan qoysas ahay ka faa'iideysteen mashruuc ku dhawaaqay hoggaanka xarkada Shababul Mujaahidiin oo ah in si degdeg ah wax loola gaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen, waxaana loo magacaabay guddi ka kooban mas-uuliyiin ka socotay walaayadka. Hawlihii ay qabteen waa kuwa ka muuqda taxanaha isdaaraadka ee Al Kataib TV ga Al-Shabaab baahisay. Waa hagaag. Maxaan ka naqaanaa 4 shardi ee ducada lagu aqbalo. Waxaad ku soo dhawaataan Sheekh Xasaan Xuseen Aadan oo ka warramaya arrimahaas. Ducadu 4 shardi ayaa lagu aqbalaa. Shuruud waxaa laga eegayaa daaciga, ninka Ilaahay baryadaad ka fiirin shayna. Shuruudna waxaa laga eegayaa waxaad rabbi ka baryay sida weydiisanayso. Aadaab iyo kalkaaliyaalka ee baahrimo u noqda ducada in la aqbalana iyaguna way jiraan. Shuruud aan ku hormarro. Shardiga koowaad, addoonka Ilaahay baryahaya waxaa sharda inuu aaminsan yahay Ilaahay keligii inuu wax taro, waxna gooyo dhib iyo dheef asagu hayo, maamulka uu gacantiisa ku jiro, dir iyo deynba asagu u leeyahay. Halka haddaad shirki ka gasho, duca kaa socon mayso. Waa inuu addoonku uu yahay axad aaminsan Ilaahay keligii baa maamulka iska leh. Biyadihi maqaadiru kulli shay, umuuro dhan asaga u laabanaysaa. Ictiqaadka saxiixa waa in qalbigaada ku jiro. Waxaad rabbi weydiisanaysana Ilaahay keligii unbaa tari kara aad aaminsan tahay. Qodobka labaad, shardiga labaad, niyadaadu waa inay xaadir tahay. Qalbi jooga, niyad joogta, waa inaa Ilaahay ku barido. adoo iska hamaamsanaya oo suuqi jira oo xawilan oo gaar iska sheekeynaya haddaad gacmaha taagto maa yanfac maa yasiir lama aqbalayo ducada qalbi gaafilo laahiya ka soo gudubtay hadiis iyadu dembi noqonin lagaa dhagaysan maayo niyadu waa inay joogto niyo xaadir ah oo shayga rabbi aad wadisaa indhaha ku taagayso qalbigana aad ku duubtay laynku waa inuu saxan yahay nadwaagu hadduu dhumo he oo khadku uu of noqdo ducada ma soconin maxaa lagama dhagaysan inaad fahanteen bailata waxaa u jeedo shardiga saddexaad ninka ducaysanaya waa inuu xaaraan cuno ahay xalaal quuto waa inuu yahay nin xalaal quuta oo ribo khayaano kishi bakhti iyo been laaluush idabdaroo dhan sidii loo helaa baa la rabaa hadda soo xaala idama dhi ducdiinu ma dhaafto ageen dhaafi waaida garatay ilata waxaan u jeednay arbaciinkaad ku marteen xaaraan quuto inaan waxba laga yeelayn ictiqaad wanaagsan waa inaad leedahay niyadaada waa inay xaadir tahay markaad rabbi baryayso saddex waa inaad tahay xalaal quute xaaraanka dheeraada ah warka miyaynu fahan qodob shardiga saddexaadee afraad ee u dambeeya adiga lagaa raba daaciga waa xadiidku kuu sheegay oo ah caqiido wanaagsan qalbi xaadiroo jooga adoo xalaal quuta haddana ducadi waa inaad rakaadiso ku celceliso aadan quusanin oodan degdegin in badan baan redberiyo saan gacmo u taagahay murqaaba igalaye bas iga dhaha aadan dhihin culammadu waxay sheegeen nabiyullaahi zakariya markuu rabbi weydiistay in uu siiyo wiil dhaxla fahablii min ladunka waliyan yarithunii wa yarithu min aali yacquub waajcalhu rabbi radiyan iyo xilligii ducada laga aqbalay ee la siiyey wiilkii ahaahee yaxye afartan sano u dhexaysa afartan sano inta uun sugahay ducadana waa waday idigu ma afartan sanaad sugaysaan ducada laba sano mi xataa bil ma wadaysid soomaali waa naqaanaa bil ma wadahaya nabiyullaahi muusa calayhi salaatu wasalaam iyo nabiyullaahi haaruun markay habaareen fircoon iyo howlihiisii rabbana dmis calaa amwaalihim washdud calaa quluubihim ducada iyo habaarkay gaalka habaareen iyo xilliga la aqbalay afartan sana u dhexaysay qaala qad ujiibat dacwatukumaa iyo ducadaas afartan sana u dhexaysay afartan sanoo fircoon adduunka sii maamulay isagoo la habaaray nabi muuse iyo ibraahim haaruun ducada laga aqbalay afartan sana adduunka sugaysaa muwaraq alcijli ninkii zaayidka ee caabidka ee saalixa wuxuu yidhi ducaan ilaahay labaatan sano ka baryaa jira welina ma helin buuri waana daba taagnaanaya labaatan sano shay ilaahay aan weydiisto ayaa jira buuri aminkan aan ku xagila ahay laakiin intaan nool ahay waan wadahayaa buuri nin ardaygiisaa la weydiiyey muxuu ahaabaa yidhi sheekh wuxuu intaa labaatan sano daba taagnaa aan weli laga dhagaysan wuxuu ilaahay ka baryi jiray ilaahayow igu ilhaami oo iwaafaji inaan ka leexdo oon ka beegsado waxaan anfacaynin daba istaagii min xusni islaami almar'i tarkuhu maa laa yacnihi waxaan dantayda ahayn inaana ku mashquulin allow iga badbaadi inaan ku mashquulin allow iga badbaadi intaasuu ilahay wuxuu ka baryayay labaatan sano isagoon laga yeelina wuu ku dhintay si u sii waday dulqaadkaasa la rabaa gegsigaa ilaahay muxuug baad ku leedahay markaad leedahay ilaahay waan beri waan beriyey oo iga aqbali waaye macnadu waxaa weeye inaad ilaahay abaal ergisata aad ka dhigaysaa ducadii aad ducaysanaysay waxaad ka dhigaysaa ilaahay inay dan u ahayd ood abaal ergisatay ood leedahay hadduu iga yeeli waaye anna haddee qushigiisa macnahaasaa meesha ku jira aad u foolxun miyaad fahanteen addoonku waa inuusan quusanin waa cibaado marnaba ku khasaari maysid wad afartaa shardi maxaa loo shardiyaa afartaa shardi waxaa laga rabaa ninka ducaysanaya caqiido wanaagsan niyo xaadiroo joogto markuu ducaysanayo xalaal quudasho xaaraanka dheeraad afar cadamu lqunuuti waalyasi inaadan quusanin oodan ducada ka daalin oodan degdegin afarta ninka ducaysanaya laga rabaa hal shay oo shardiga shanaadana shayga ilaahay ka bariyaa loo shardiya waxaad ilaahay weydiisanaysaa waa inuu yahay wax bannaan waa inuu yahay ilaah waxaan ka baryahayaa baa tiri abu jahl inaad janno geysi miyaa laga dhagaysan abu jahl ilaahu jannee baa tiri ma laga dhagaysanaya culamaa ul muslimiin waxay dhawaad ku gaaloobaysaaba adaa ku naargeli ma runtoodba ma soo sax runtood way sax way shaygu waa inuu bannaan yahay waxaa tiri ilaah waxaan ka baryahayaa hilibka noo dhexeeya ree hebel ilaahu noo kala go qaraabo goysnimo laga dhagaysan maayo إذا بضرو يقطيعة الرحم دنبي وين ربي آدم ويدي سنين شيء بنان وإنو يه أن يكون المدعو به أو المدعو فيه جائزا شيء بنان إلهي إن ويدي ستو أغونا أفر تاشر لغا هلو ميغا شر دوي شن تاشر دي با دعا دا لو شر دي دعا دي ويدو بارما هذا مرد أفسي يبال كاد وحاجر وحيابا يغونا بالو كالكالة oo bari gantaala ducada oon shardi ahay culimada qaarkoodna shuruudayba ku daran qaybo ka mid ah axaadiis tilmaamaysa inay shardi tahay waynu soo marray koo waxaa ka ah sadaqa inaad bixiso intaadan ducada aadan bilaabin idan muraadkada aadan bandhigin meelaha masaakiinta taagan adiga rabbigaaba is oge xogow u dhiib xogow sadaqa waxaad awoodo بنية إلهي أن دعاك كأخبره لابو واد ويسقى ضريس ركعتين بعد تكن صلاة الحاجة قبل ذا سجدة وأفر شرد أفر أدب إزدبتها كان كدي ابن مكة ضميسو الحمد لله بعد كب الله إلهي بعد أماني واد فلا أما النبي قد قصر لي كدي واد دعاي سنيس قبل ذا واد سجدة صدق يا رضوان مريسو صلاة الحاجة تكتو alla amaanidood ka hor mariso nabigood ku sallido kadibna aad ducaysato adoo qiblada u sii jeeda intaas oo baarima iyo shanta shardi hadii laga helo biidnillaahi ta'aala ducada kugu soo noqon mayso hadii iyada aad heli weydana qaab kale ayaa ducada loo ajiibaya xadiisana cadayn doonta quraanku way naga soo maray ud'uuni astajib lakum ba ilaahi أجيب دعوة الداعي إذا دعاني والليل سورة أنعامنا بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون أحاديثا صوص عدق وحي فصيرها يعني آياتها قرآن كأه دعاك استو أضونك إلهي كبريو أفرت شنت شردين شيئين الله غيهلو إلهي وأقبله وأجيبه لكن قابك اللو أجيبه كالدوان adigu aqoon yaridaada diineed haddaad wixiiba heli weyda aad doonaysa ha u qaadan in ducada laga ajiibin hadii ilaahu imra'a saaliha oo adduunka ku nasto ilaahu isii oo weli noqoto haddaad wadaadiba heli weydo oo aduu helin baad qalaf tiraal ha u qaadan ducada laga aqbali waa laga ajiibay qaab loo ajiibo kala jira maal la weyd baan inaan saaxiibanahay wax igu yiri صدح سر إليه وحن كبري هاي أنا نقول سنين أنا دمانين هذا قرص إذا مش يقول هو ينقول عليه سبحانه ذكوا هيا عليه سبحانه ذكوا هيا وايدين شيء لا أنت ضحوس السعرين وشو عشر كفر ديار وما إلى يوداتك ومغلا هيا لا قعوا كفر فيق ما هي المهم هوشاسي وحوي يقاب كدعوك كله أجيبا فرب بدري wixii aad ilaahay ka cayimatay una haddaad heli weydo adduun ku heli weydo ha u qaadanin hee inaan ducada laga aqbalin nabigu wuxuu inoo sheegay adoonka muslimka wax walbo rabbi uu weydiiso shuruudda afarta ama shanta laga helay rabbi waa aqbala waana ajiiba laakiin qaabka uu ajiiba afar qaab kow ilaahay inuu wixii qudhigiisa ku siiyo sida nabi ilaahay zakariya loo siiyey sida muuse iyo haaruun loo siiyey sida ibraahim looga aqbalay sida nabiga looga aqbalay shayga qudhigiisa in lagu siiyo wayna dhacdaa waxaa kaloo loo ajiibaa aduu addoon baa tahay dantaada ma taqaan islaam baa hadda kuu daran laakiin rabbi wuxuu og yahay balaayo ka weyn ay kugu soo socoto rabbi wuxuu ogyahay islaanta wax kaaga khayr badan inuu jiro shayga aad u aad codsatay intii lagaa leexiyo yaa baryada iyo tuugmadaadii sababkeed yaa balaayo lagaaga leexinaya kugu soo socotay balaayo kugu fahabsan laydo adu islaamabaad sheegaysa lafahadaba qaadan lahayd baa rabbi kaaga badbaadinaya in lafahadu badbaadaan iyo inaad wadaad hesho waxay noqon baan war loo haynin tee daran shayga qudhigiisa in lagu siiyo in balaayo soo socoto lagaaga xijaabo ducada iyo baryadii in lagu kaydiyo aakhara aad u baxsato diiwaankaa lagu gelinaya ayadoo tii ka ajir badan oo waxaa doonaysa ka weyn bad aakhara u baxsan iyo in lagugu dambi dhaafo afarta qaabbaa loo aqbala dembi weynood ka toobad keeni weyday baa ducada maanta aad ilaahay ducaysateed bariday eed ilmaysay eed isdahaanbiisay eed la kurbootay baa dembiga lagu dhaafaya diiwaanka aakhara laguu gelinayaa maalinaad maanta ka baahi baantaad u baxsan doontaa balaayo soo socotay baa lagaaga xijaabayaa ama qudhigeeda farta lagaa saaraya afartaa qaab baa ducada loo aqbalaa adu marka ha moodan uun hee haddii wadaadiba laguu dhiibi waayey in ducadiiba lagaa aqbalay ha moodi إن توعدي بلقاء أقبل وواي حديثكم مركين تاسو كشاك هيدي دين عظيم هو السامي وهقاق qaybaha dambe ee barnaamijka dhuuxa wareysiyada ayaan isla soo gaarnay abwaanadu waxa ay hadba suugaan ku cabbiraan xaaladaha marka taagan kuwa la soo dhaafay iyo waxa mustaqbalka la filanayo haddaba cumar laashin oo ah nin dhalinyaro ah isla markaana suugaanta curiya ayaa tiriyey saddex gabay oo xaaladda iminka taagan ka hadlaya kuwaasoo uu midkood uga waramaya weerarada loo soo qaaday in shareecada islaamka lagu dumiyo midna waxa uu uga waramayaa shisheeyaha dalka ku soo duulay iyo dagaalka isdifaaca ah ee lagala hortagay halka kan saddexaad uu sawir ama sifo guud uga bixinayo siyaasiyiinta uu shisheeyuhu tabcaday waxaa abwaanka qadka taleefanka ku wareystay wariyaheenna cabdulaahi yaasiin jaamac magacaygu waa cumar cali maxamuud oo loo garan ogaha cumar laashin waxaana idinkugu soo talagalay six gabay ah oo ku socota colaadaha iyo dagaalada maanta ka taagan walaayada islaamiga dhexdooda meelo badan oo kamid ah dagaaladaas oo ay sabab u yihiin galadan xumo soomaalida ah ee iyagu dadkan ku dhex jiro markaas walaayinta islaamiga iyo dadkan raayada tawxiidka ku hoos nool iyo isku diraya islaamku isku horkeenayo si ay fikirada gaalada ugu hirgeliyaan wadanka waaye gabagaa maha kuwo kalena ma haysaa haa laba gabay oo kale kan iyagana hayaa mid la yiraaho kufaaro oo ka hadlaya kufaarada saliibiga ah iyo mid kaleeto oo isagana la yiraaho diyaasi waya bal gabagaa marka ka hadlaya duulaamada lagu soo qaaday walaayadka islaamiga ah noogu hormar alaad maad u fahantiyo minu kula qurxanaado qasab maaha gabaygaygu iyo qowl nin yiri weeye iga qaado anbaa igu khilaafadii qiyaartaaga qofunu macaan yahay hadduu kula qaraaraado waana suuqayaa xayaa murtidaa qariiska maqaanin ima beeliyay soomaaliye qarandiiska geeyey sidaa qaar la dumiya dalkii qamiis ku siiseeni qaaradeeni lagu dhiirsan la qashin qubweyaani waxaa idin qurmiyey baan handaanee ku qodqoodayaaye qur-aan maad ku dhaqantaan haddeer kumaad qiisaarteeni qodob badan tasuurkee xun baa ku qaribaysaani in qofraga guursan karo nimanuu qaylaayo qondadaa haweenkaya kufar qalaad uu doodaysa kuma qabsamaynin aad sidaa ugu qushucdaani qaladka ka soo laabta ee qabsada tuxiidka qadaariya islaamnimadu waa haybad qaaliyaaye war qowlkan ilaahay kuwii qursi oga leexday libaax qamiirta maayo ugu jira qolalka jiftaani haddii qoorta laagu soo qabtaan ee mali sidin qiile أفرت قلكي أنو وذي موقن فول الساري أفرت لنا أنسو قدم الصدوق نعذاني قلبي يستسوق أنت والأبو قريعذاي قال لا استقب الله ذا الكل اسفق لنا يو قيل ذنك سويري قرر عذن تاقن قبائل دي سومالي دي قرنكي توحيكا إلا كلا قوقبو هبجا لغا ديح قلابو قد يرهو مالي مينا معنا هدى لنقيل أفتاني قرشها وحاسو دجي يقبورا قالاي قائم ذي مذوباكو قري قلي يبقويني قرآن كي يسمى الجديد ينبو قصياني ثم لذن قربان إنكي قلتك كوانشو مقدري سدام العباد وقوم إساني قلبي جيجا أنكو فريقا دوتا لذيدا قائن ذن قيان ذا كفريقا وقوق ربايو قنزير كم بدار سالم مواد قروح إسلامي كم رمال انتو صدتو سو قيلو آير خرشتي كسو بحيون بو أذيقا تقادي وحنكو مقبا كرو هداد قطر جليساني غران كان إسلامي يا كاقا قروح روني قوانين كان من كان كده قانون لا تلقيح قلديو قيانيو وحلقو يا قنقيلو قفني كما حشو ذانين القبو كمو ياني قري عرديو دل بي أمرك قطاني قطا ما متوغدو هربي نقش قشابيني قطا ما متوغدو هربي نقش لما قوانيو قلبنا بلان قادي بلمتا كفار لا يرادو محوك هلا يا متى كفار لا يرادو محوك هلا يا هل بنتي جهات كاسست عضو معانتي وردن كان لغولة سيروب دالة السليف دا إيه إيه كوة إيه كتي هجامي دينة إسلام كاسية وبربوريان إيه حد معانتي إنو إن شاء الله هلك أو مرا إيه إنو سان أهل نتك جيوك سدونا هدي إله إيران ومركز كتي إلا نتبار بنتون إن شاء الله سودا قبقاس هو هو هو هو مهلي ويا بو هذلا ويلي كمان سناد نبو ودين كبير دولاني كني بان كجيو غاي كنيري أنك كون كنا كني يان كلمة سوى درنون هذا الإذن كني منك كاتسا لغوات والا لكلاماي تارد يدان قرحا يبان بدان هلا عكيني يسو kamin kay ku dhacayaan haday kolonya meel aad korneeyadan la dilay guri ha laga taxaysaayo kulligi qitaalkaani waa koobi dhaleed oo waa kaarta diiniga waxaan idin kulaalayeen kufaro kurbadan iyo dibtiyo kaarta idin haysto kiilkan idin dulyaal iyo digaan idin saxeynaayo kiina kaadi aadaba wixii ay kurbadu iisho وكفدشدين يو وحال إذن كوكانتين كندا لمينة دبكان كوكو كرينة كور هداد ودوشنا دلكان كوكو كرينة كما عاشنا تنجل وحال إذن كوكانتين انتا تنوحا كودا نتكي كفارة كارين ويا قبل خلال إلى السياسي لد عرف نوضي أما عرف قلو فتاك قرر ويد إنا أصيقنا وضو مركا السياسي كان محمي ياسيو siyaasiguna wuxuu macnaha waa nimankan Soomaalida ah ee calalaha weynaha ee tayga iyo siibta xiran ee gaaladan iyagu meesha saldhig ugu ah ee dadka u sheegay inay wax wanaagsan wadaan dadku wax magarasada samaysanta waxay ogeyeen u sheegay inay wax wanaagsan wadaan ee baabil kana tijirayo ee isaga dhigayo wax wanaagsan wuxuu yihiin loogu sheegay dad way waxaanu ka sugeynaa gabaga siyaasi Oh, ho ho ho my lay way aba hevela hele ya sigan sir tayben tayo daa saahiba sawta iyo eegmada sawgada sarane uga ee Soomaali ketri gane celi digal siman kala sun dheereyo وإن أنسفاد يتلمى من كثيناه أول بسليد جوحان دبس عضو أمر كثينايو ثم نصاب في ألان الدولار لغتيه ثم عديو ضمير ملاحي وقرون مقار سارة إجار كيا سبا كذا وحيكو دحران سوقا إن ذي معصد حيبه يقول درسيب كان سلاذها مركي لغو جري ولا ترقامان تدح لها قمرية هي حنصاء برسسيان سياسيقو شقا لها مركو وحو صحيحا يقوسو حسن يهي ومعقو وحو سمعينا يو سلاسية سيالك وحمال لغو سفياهين سومالي بلان كادوي فهن سرياني انكسو سم أدرنا إذا يقب المريض ساقي انت سماها جعل بان رباي نور سياهين اول بني سرير تيو سيحن تقول لك السلبارا يو اي سولي كاميرا لسوريكو سحرونا يو اي سفر هدو ادي تقول لك حراسوقا اون سعص عبدالك هو كفضن سمدمو ياني سيداد قولا كنول دولة نما لك سيبا مانتي ساكي روحي مان لهي واللي تكمسرنا ديني يا سيدان كبيرا دوو دين سحرايا هين أدوض ما سنة كاسوحوا ها أبوان عمر لاشن أو قتل تلفونك ورمي إذا عاد السلامك يا الفرغان عمر الله وبركة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سأبقى فخورا بإسلامي gudahaana intaas ayaan ku soo afmeereynaa barnaamijka dhuuxa wareysiyada waxaanu mahadcelinaynaa walaalaha barnaamijkan gala qayb galay iyo dhageystayaasheena tan iyo intaan ku kulmeyno barnaamijkan mid lamida waxaan idin ku dhaafaynaa fi amanillah wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh